يصوم أيام منها ليش؟ هو مطالب بأن ينحر ويأكل وأن يطعم. إذا ما كانش عليه هدي غيره عنده هدي يأكل معه، وأيام مؤاخاة وأيام معاشرة وأيام مودة. إذن النهي عن صيام أيام منها لمن ليس عليه إيش هدي، أي النهي عن صيام أيام منها أي صوم تطوع، وصيامها يجوز لمن إيش عليه هدي ولم يصمه قبل عرفة. والله تعالى أعلم.